فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة في أول سورة البقرة قال عن المنافقين: ألا إنهم هم السفهاء. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفه هو نقصان العقل. ولا أسفه ممن يطعن في شريعة الله عز وجل ويصفها بالنقص ويصفها بالتناقض كما فعل هؤلاء. فقال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في السماء ويتحرى تحويل القبلة، يرغب في قبلة الأنبياء قبله، وهو أول مسجد وضع في الأرض أول، أي الكعبة. فقال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا إذان بسيادة هذه الأمة الإسلامية على الأمم، وهو حدث هز أهل الكتاب كما هز المنافقين والمشركين، لأنه إذان بأن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، كما أن سيادة هذه الأمة ورعاية أمور الناس سيكون إليهم. فإن القبلة هي رمز لسياسة الأمة وقيادة الأمة، فأمة الإسلام جمعت على قبلة واحدة وهي هذا البيت المعظم الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي بناه هو والد النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا عجب أن يتوجه إليه، وهذا دليل على جواز النسخ ووقوعه، وأن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، وهذا يسمى النسخ إلى بدل مماثل، النسخ إلى بدل مماثل. وقوله في صلاة الغداة أي صلاة الصبح، في صلاة الصبح أي صلاة الفجر كما سماها الله قرآن الفجر. وتحولهم وهم في الصلاة دليل على سرعة استجابتهم وامتثالهم للشرع، حيث استداروا كما هم وهم في صلاتهم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنهما حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عرة عن أبيه عن عائشة أنه تذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض، فذكرت أم سلمة أم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريم. والكنيسة مكان يتعبد فيه النصارى، وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذه الحديث وبين ثلاثة أمور: الأمر الأول النهي عن بناء المساجد على القبور، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فاجتماع بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد هذا من أعظم الفتن والبدع التي حدثت في الإسلام. فسيسوق الإمام مسلم رحمه الله وينبه على ما دلت عليه الحديث: أولا النهي عن بناء المساجد على القبور، والثاني النهي عن اتخاذ الصور فيها، والثالث النهي عن اتخاذ القبور مساجد أيضا. وهذه أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا إلى الحبشة فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنيسة التي في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير والتماثيل، وكان هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فبين بيانا واضحا شاملا بليغا بأن هذه سنة هؤلاء القوم المبتدعة، أنه إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، ثم بين أنهم يصورون هذه الصور في المساجد، ووضح أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، لأن الشرك أول ما وقع في هذه الأمة هو بسبب ما أحدثه قوم نوح حين صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا صوروا صورهم، جاءهم الشيطان ليصور صورهم ليتذكروا عبادتهم، عبادة هؤلاء الصالحين، فصوروا صورهم، فلما مات أولئك الجيل وجاء الجيل اللي بعده ظنوا أنهم يعبدونهم فعبدت من دون الله، وهذا أول شرك وقع على وجه الأرض، هو بسبب نصب الصور والتماثيل وبناء المساجد على القبور، وهو الذي وقع فيه عدد من المسلمين، ويا للحزن الشديد في هذا الزمن إلا من رحم الله وعصمه من ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مريم بمثل حديثهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي يعني لولا ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: لولا هذا لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في البقيع، لكن دفن في بيته، في بيت عائشة، غير أنه خشي، هذا تعليل لمنع إبراز قبره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم عليه الصلاة والسلام من النهي عن الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فلعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو أنه ذهل عنه، فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. وأبلغ من هذا أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، وكما سمعتم اللعن: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية مسلم التي هنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث عائشة مثله، حديث عائشة وابن عباس أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفا، فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالحديث في هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع والنهي والتحذير، النهي عن الصلاة إلى القبور، وأن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وفتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة في أوقات النهي. وأيضا جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكر هذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغته لا تفعلوا صيغة إني أنهاكم ليس لأجل نجاسة النجاسة نجاسة الميت وكذا، بل لأجل نجاسة الشرك، بل لأجل نجاسة الشرك، فإنه إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد وسدا لجميع ذرائع الشرك. فعلى من نصح نفسه أن ينتبه لهذا الأمر. قال العلماء: وإذا بني المسجد على القبر فيجب أن يهدم المسجد، وإذا دفن الميت في المسجد وجب أن ينبش قبره ويخرج من المسجد، لأن المساجد ما بنيت ليدفن فيها الأموات. المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بنيت لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة، ولم تبن لتكون مقرا للموتى. وكما سبق أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. أما احتجاج بعض الناس بأن قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في المسجد، فالجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة، لأنه جاء في الخبر أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وأيضا كما قالت عائشة أنه أخفي قبره في بيته خوفا أن يتخذ مسجدا وأن يغلو فيه بعض الناس. وأمر ثالث أن المسجد لما وسع في عهد الوليد بن عبد الملك المسجد النبوي دخل وسع من جهة الحجرات، فدخلت صارت على حد المسجد، وقد أنكر هذا بعض علماء التابعين كسعيد ابن المسيب، لكن كما هو معلوم أنه لا ينظر مثل هؤلاء إلى إنكار العلماء عليهم في هذا الباب. وإلا لا شك أننا نجزم جزما لا ريب فيه أن هذا لم يرضه أهل العلم في ذلك الوقت، ومع ذلك احتاطوا فبنوا ثلاثة جدران وجعلوا الجدار من جهة الشمالية مثلثا لئلا يستطيع أحد أن يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم عند قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه من بعده في عزة وحماية وصيان، أو كما قال. نعم. أحسن الله إليك. وفي رواية من أبي شيبة: ولا ذلك لم يذكر قال: قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال: قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ساجد. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول إني أبغى إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال حدثني وهذا واضح إن الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة تنهى عن اتخاذ القبور أعيادا يتردد الإنسان في أوقات معينة السفر إليها، تنهى عن تعظيمها الذي يوقع في الافتتان بها، كذلك تنهى عن مشابهة عباد الأصنام الذين يعكفون عليها يعكفون عندها، وكذلك تنهى عن النذر لها ولسدنتها أو ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من اعتقادهم أن أصحاب القبور يكشفون البلاء وينصرون على الأعداء ويستنزل بهم غيث السماء وتفرج بهم الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم والعياذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر. كذلك أنهم أي هؤلاء الذين يلوذون بأصحاب القبور ويسألونها لا شك أنهم داخلون في لعنة الله تعالى ولعنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كونهم يتخذون هذه المساجد عليها ويوقدون السرج ويلوذون بأصحابها. وقد يحتج أو يتعلل بعضهم بشبه لا تصلح الحقيقة لهذا، بل عملهم هذا هو مشابه لليهود والنصارى، وعملهم هذا هو محادة ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يقول إن الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول تحتجون بشرع أمم سالفة وعندكم نصوص واضحة، هذا على فرض أنه ذكر لإقرارهم. ثم أيضا قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم، دليل على أنهم قالوا هذا غلبة منهم ولم يقلوا أهل العلم، ما قال أهل العلم منهم. ثم لا يحتج بعمل أمم سابقة على شيء جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه ولعن فاعله، لا شك أن هذا يعني أمر واضح وبين لمن نور الله تعالى بصيرته. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن ربي قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لابن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعهم على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود في فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين خفيفيه. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم امرأة يخرجون الصلاة عن ميقاتها ويخرقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليحني وليطبق بين كفيه فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرهم. قال وحدثنا أما بالنسبة لقوله من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو مثله في الجنة فهذا والله أعلم يدل على أن هذا من الثواب الذي يعد لمن بنى المسجد مخلصا لله سبحانه وتعالى كما جاء في الرواية الأخرى. وقوله مثله يعني ليس المقصود مثله بالسعة أو بالحجم فما عند الله في الجنة خير وأعظم لكنه لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن مثله في مسمى البيت أنه يسمى بيت مثله في أنه يسمى بيت. وأما ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل عليه بعض طلابه الأسود بن يزيد وعلقمة قال قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وهذا مذهب ابن مسعود وبعض السلف من الصحابة أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي في البلد الذي يؤذن فيه ويقام للصلاة الجماعة العظمى فيه بل يكفي أذانهم وإقامتهم. لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة التي يقيمت في المسجد وأما الأذان فيكفي أذان البلد. وأما كون ابن مسعود جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فهذا مذهب لابن مسعود لكن خالفهم مذهب لابن مسعود ومذهب لصاحبيه لكن خالفهم الصحابة في هذا وجميع العلماء من بعدهم إلى اليوم. قال إذا كان مع الإمام رجلان فإنهما يقفان وراءه إذا كان مع الإمام رجلان فإنهما يقفان وراءه كما جاء في حديث جابر وجبار بن صخر وقد ذكره مسلم في آخر صحيحه في الحديث الطويل عن جابر. وأجمع العلماء أنهم إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه أما الواحد فإنه يقف عن يمين الإمام وكما جاء في حديث ابن عباس لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عن يساره قال فأدارني وجعلني عن يمينه. وقوله سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى يعني يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. يخنقونها يعني يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها. وشرق الموتى إما أن المراد به أن الشمس في ذلك الوقت هو آخر النهار يعني حين لا يبقى إلا لحظات وتغيب الشمس وهذه صلاة المنافق كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. أو يكون المراد كما قال النووي من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت. وقوله وليجنى يعني قول ابن مسعود أو فعله في قوله وليجنى أو في التطبيق هذا أيضا مذهبه والتطبيق أو يقال أن ابن مسعود قبل أن نتكلم عن التطبيق أن ابن مسعود إنما فعل هذا لضيق المكان، كما جاء عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي أن ابن مسعود جعلهم هكذا واحد عن يمين واحد عن شماله لأن المكان ضيق الذي هو فيه. وأما قوله قال اضرب بكفيك على ركبتيك، هذا يسمى التطبيق، وكان في أول الإسلام ثم نسخ، واستقر الأمر أن الإنسان إذا ركع يلقم كفيه بركبتيه مفرجتي الأصابع، فإذا ركعت تجعل اليد اليمنى على الركب على الركبة اليمنى واليد اليسرى تلقمها للركبة اليسرى وتركع. وأما جمع اليدين هكذا التطبيق فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا مسير قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضلا كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسلم وجرير فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلنا من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالكف على الركب. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بينهما وضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي وضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا سبق الإقعاء نوعان، الأول أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا هو المنهي عنه. الثاني أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا هو مراد ابن عباس بقول السنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من أهل العلم، وجاء كما سبق أن العبادلة كانوا يفعلونه في الجلسة بين السجدتين. نعم. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وقرة قاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لهم يا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفرادهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بشرا ستعيبا منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال وإنا رجال يتطيرون قال فأذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدون وقال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم أأسف كما يأسفون لكني صفقتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة وهو جاهل أو ناس أن هذا لا يبطل صلاته، وإلا الأصل أن الكلام في الصلاة أنه مبطل للصلاة، لكن معاوية كان جاهلا. قال فما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، في بيان ما كان عليه من عظيم الخلق كما شهد له الله بذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأنه رفق به لجهله، فمعاوية جاهل ما يدري، فأشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما أحسن ما علمه به وما أعظم ما لطف به وقرب الصواب إلى فهمه حتى انفتح للأسئلة ليسأل عما أشكل عليه، يعني لما رفق به وعلمه انفتحت نفسه للأسئلة، صار يسأل عن أمور دينه، عن الكهان، عن من يتطيرون، عما فعله مع الجارية وضميره يؤنبه، انفتحت بعد حسن التعليم، بعد الرفق، بعد التفهيم، بعد اللطف. فما أحوج طلبة العلم والدعاة إلى الله رجالا ونساء إلى أن يستلهموا هذه الأخلاق وهذه المعاني الكبيرة العظيمة من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن الحكم السلمي. قال فوالله ما كهرني، يعني من تهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كما قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. ثم قال له إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، وإتيان الكهان لا شك أنه محرم لا يجوز، والكاهن هو من يدعي علم الغيب، وحلوان الكاهن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خبيث، وهو ما يعطاه على كهانته، ما يأخذه من المال على كهانته، هذا سحت ومحرم. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون، والطيرة هي التشاؤم. قال ذاك شيء يجدونه في نفوسهم، شيء يجدونه في نفوسهم. وجاءت حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن التطير، في قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي قوله الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. وقوله ومنا رجال يخطون، قال العلماء معناه قولهم من وافق خطه فذاك يعني فهو مباح له، لكن ليس هناك طريق لنا إلى العلم اليقيني بطريقة خط ذاك النبي، ليس عندنا علم، فبالتالي يكون هذا الخط الذي يفعله هذا النبي قد مات معه وانقطع خبر وأثره، فبالتالي يكون ما يفعله هؤلاء القوم الذين يخطون ليطلعوا على علم الغيب يكونون قد وقعوا في المحظور الشرعي. ويحتمل أن هذا نسخ في شريعتنا فلا سبيل لنا إلى أن نعرف هذا الخط ولا نتعلمه. وقوله قال الجارية أين الله، قالت في السماء، وهذا هو الاعتقاد الحق، أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، ونعتقد أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، موصوف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وابو سعيد الأشد وألفاظه متقاربة. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا ابن عمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. إن في الصلاة شغلا يعني المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيقبل عليها ولا يتكلم برد السلام على أحد إلا بالإشارة، إلا بالإشارة، فإنه إذا سلم على المصلي يرد بيده اليمنى يشير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أما باللفظ فلا يرد على أحد ويصلي. نعم. وقول قوموا لله قانتين يعني مطيعين، وقيل ساكتين، والقنوت من معاني القنوت السكوت، يعني السكوت عن مخاطبة الآخرين، وإلا في الصلاة ما فيها السكوت، الصلاة كلها تكبير وتسبيح ودعاء وقراءة قرآن، لكن المراد قوموا لله قانتين يعني ساكتين، بمعنى أن لا يتكلم الإنسان مع الآخرين باللفظ. أما الإشارة فهو جائز، وقد سبق هذا أنه لا مانع أن الإنسان يشير برأسه ويصلي أو بيده، وأن هذا لا يؤثر على صلاته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير الموكل